الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد فإني أذكر نفسي وأذكر إخواني بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يقول به من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليل. من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليل، فلا يحلم أحد منا نفسه من الخير ولا يعلم على نفسه، فإنما هي دقائق معدودات. عباد الله، الركن الأول من أركان الإيمان هو الإيمان بالله. تعرفنا بالأمس على ذلك، وهو أن تستشعر بقلبك وبفكرك وبمشاعرك أن الله عز وجل هو ربك، وهو الذي خلقك وأوجدك من العدم، وهو صاحب المنة العظمى عليك. لذلك أنت دائما وأبدا تستشعر أن له دينا عليك، وأنك مطالب بأداء هذا الدين. اليوم نتعرف على هذا الدين وكيف نقضيه، فأنت تركز معايا وعايز اليوم توصل برضه تركز معايا وصلى على النبي عليه الصلاه والسلام ولنتبه جيدا لهذا الكلام. الاول، دور في البيت حاجتين. الحاجه الاولى انه المنفق الذي يرعى المصالح ويدبر الاموال ويهيئ المسائل، ده دور الاب من احيانا في البيت. وعلى الجانب الاخر هو الاب والدائي، هو المقدم والمؤخر، هو السيد، هو المطاع، هو الذي لا بد وان يذعن له جميع افراد الاسره بالطاعه. فلو ان ولدا عاقا لابيه خائفا عن طاعه والده عصيا لأوامره مخالفا لأحكامه وطلباته، يقول له يا ابني بتعمل معاك ازاي؟ وزي ما اكون بالشغوف، لا والله انا معترف في مجهولي، هو رحت سميت نفسي في البطاقه ولا في شهاده الميلاد على اسم راجل تاني؟ انا عارف مجهولي، انا اسمي احمد بن فلان، هو اللي خلقني، هو اللي جابني، هو اللي انجبني. فهل هذا الولد يكون بذلك قد وفق حق والده عليه؟ مين اللي يصرف عليه؟ ابوي. مين اللي بياكلك ويشربك؟ ابوي. مين اللي يعيد يروح يكشف عليه؟ ابوي. مين اللي يروح لك المدرسه يقول ابوي طب ما تطلعوش ليه؟ لا، دي واحده ودي واحده. لا يا اخوان، الله عز وجل لنا معه امران. الامر الاول ان نعترف انه هو الذي خلقنا، وهو الذي رزقنا، وهو الذي يميتنا ويحيينا سبحانه وتعالى وعز وجل. طب الامر الثاني ان نعترف بانه الهنا المعبود، وانه آلهنا ولهينا، وانه هو الذي يجب علينا ان نطيعه طاعه مطلقه. بالشفاء يقول ربنا مطلوب، بالشفاء يقول اللي خلاني هو ربنا، انا مش ملحد، انا معترف بوجود الله. ده كلام اعترف به المشركون في القبر. امال ايه الفرق بيننا وبين غيرنا؟ ان الكافر اذا اعترف بوجود الله انكر احقيه الله عز وجل في العبوديه وفي التشريع وفي الأمر والنهي. لا، ففي عندنا الأئمة وفي عندنا قوانين ماشيين عليها، مش محتاجين رب عشان نعبده، ما احناش محتاجين حد شرع لنا، احنا نعرف نشرع لنفسنا. أخص خصائص توحيدك لله أن تقول لا إله إلا الله. بس تقولها ازاي؟ بتقولها بقى بشروط. ما فيش إله إلا الله يعني ليس هناك معبود بحق يستحق العبودية فعلا إلا الله. طب إيه العبادة؟ واحد يقول العبادة هي الصوم والصلاة والزكاة والحج. أقول لك هذا فهم قاصر للعبادة. ليه؟ لأن العبادة على الصلاة على السلام هي كل ما تجاوز به العبد، هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هتركز معنا كويس؟ كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. يعني تربية الأولاد، الشيء اللي يحبه منه يبقى دي عبادة غير الصلاة. حبك لإخوانك، سعيك في الخير، شيء يحبه الله، نعم، إذا هو عبادة. التوكل والإنابة، شيء يحبه الله، نعم، فهو عبادة. الدعاء، شيء يحبه الله، نعم، فهو عبادة، وهكذا. أي شيء ربنا يحبه يبقى عبادة. سواء كان عمل قلبي، عمل بدني، عمل مالي، أي نوع من أنواع الأعمال. لذلك كان كل نبي يأتي إلى قومه فيقول لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. مرة تعالى تعرف على الله الذي خلقنا وأولادنا. النهارده تعرفنا على الله الذي يستحق العبادة. بما انه هو صاحب المنه عليه يبقى لازم ايه؟ تطوعه. بما انه هو الذي خلقك يبقى لازم تعبده. هو الذي هو الذي امدك بالنعم يبقى لازم تطيعه، تطيع اوامره وتنتهي عن زواجه. نكتفي بهذا القدر وننتقل الآن إلى المسألة. لا مش علاء عبد الهادي الأخ علاء عبد